والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا عند شرط استقبال قبلة الصلاة. طيب، قال المصنف الشارح رحمه الله تعالى: ويحرم انحرافه عن استقبال صوب مقصده عامدا، هذا عالما في بحث جواز ترك استقبال القبلة في حالة التنفل. قلنا يجوز ترك القبلة في حالتين: في الفريضة لا يجوز ترك استقبال القبلة في الفريضة إلا في حالة الخوف، سواء كان في القتال أو خوف من عدو أو سبع. الحالة الثانية التنفل بالنسبة للمسافر، فيجوز للمسافر سفرا غير محرم أن يتنفل ماشيا أو راكبا ولو كان السفر قصيرا. وذكرنا ضابط السفر فيما تقدم، وهو أنه مثلا مسافة، بحيث يعني لو سافر من مكان إلى مكان، أنه لو نادى أحد في ذلك المكان لم يسمعه الشخص اللي في المكان الذي خرج منه الشخص. إذا كان لا يسمعه بحيث لا يسمعه، يجوز التنفل في هذه المسافة غير مستقبل القبلة. طبعا إذا كان أبعد من هذه المسافة بطريق الأولى يجوز التنفل إلى غير القبلة. أما إذا كان بحيث لو نادى لسمعه، لا يجوز التنفل في هذه المسافة، لأنه هذا لا يعد سفرا. يعني مكان واحد يذهب من بيته إلى مسجد أو إلى السوق، أو أحيانا يكون بعده عن السوق 10 دقائق أو ربع ساعة للإنسان أو عن المسجد، هذا لا يعد سفرا. فإذا جاز له التنفل في هذه الناحية، في هذه الحالة، في هذه الحالة وأحرم وهو ماشي أو راكب، لا يجوز له العدول عن طريق عن وجهته، عن طريقه الذي هو متجه إليه، قاصد إليه، لا يجوز، لأن هذا الطريق أو هذه الوجهة تكون بمثابة القبلة بالنسبة إليه، فلا يجوز له أن يذهب يمنة أو يسرة إلا للضرورة. يعني مثلا الطريق متعرج وراكب سيارة، والطريق أحيانا يلف وفي أحيانا دوار، فيحتاج هذا غصبا عنه، لا هذا ما يضر يعني. أما أنه يعني يذهب هكذا يمنة أو يسرة بغير حاجة، لا يجوز. نعم. عن استقبال صوب مقصده عامدا إلا اللهم، طبعا قلنا عامدا لا يجوز، عامدا لا يجوز، لكن ناسي حاله ما يعرف الطريق، جاهلا ما يظن، يظن أنه خلاص حتى لو كان، المهم أنه مسافر. إذا كان عامدا عالما يضر، إذا كان ناسيا جاهلا فانحرف عن الطريق ناسيا أو جاء أو لا يعرف الحكم، لا يعرف أنه الآن المسافرون معظمهم جهلة، ويسمع أن الإنسان يجوز له أن يتنفل وهو راكب أو ماشي، فربما ذهب يمنة أو يسرة وهو لا يعلم الحكم، ما يدري أنه لو انحرف لغير حاجة تبطل صلاته، فهذا يعني يغتفر له، لأن هذه أشياء تخفى على العوام. قد يعرف أنه يجوز التنفل راكبا أو ماشيا في السفر، ولكن لا يدري هاي الدقائق، يعني هالأشياء هاي الدقائق، دقائق الفقه لا يعرفها كل العوام ولا يسأل عنها كل العوام، فيغتفر له. طيب ماذا بعدين؟ إيش قال؟ عالما مختارا، وأن يكون مختارا، لكن إذا كان مضطرا إلى ذلك غصبا عنه، انحرف غصبا عنه، لا يضر. مثلا الآن الطريق أحيانا يكون لفة تقتضي طريق بالسيارة، هاي غصبا عنه ما يقدر يترك إلا الشارع ويمشي يعني بغير الشارع. نعم هذا لا يضر إلا إلى القبلة، إلا اللهم إذا كان الانحراف إلى القبلة، يعني صادف أن يكون انحرافه إلى القبلة هذا لا يضر، لأن هذا فيه جيد، هو المطلوب القبلة، لكن رخص له ترك استقبال القبلة في السفر في التنفل في السفر، وقلنا له يعني يصلي صوب وجهته إلى اتجاهه لا ينحرف، لكن لو انحرف وكان انحرافه إلى القبلة يعني ما يضر، هذا شيء جيد، هذا يعني انحرف إلى المطلوب إلى القبلة. نعم هو الذي يضر الانحراف إلى غير القبلة. نعم. ويشترط ترك فعل كثير كعدو وتحريك رجل بلا حاجة، يعني هو المسافر يجوز له التنفل راكبا أو ماشيا، ولكنه في أثناء الصلاة لا يتعاطى أشياء لا لزوم لها ما يحتاج إليها، مثل إيش؟ مثل الجري يركض، اللهم إذا كان خلفه سبع أو مثلا لص قاطع طريق فيجوز في هذه الحالة أن يجري يركض يعني، لكن لغير هذا لا، يعني لا يتعاطى، يعني هو في صلاة ينبغي أن يحافظ على هيئة الصلاة من سكون أو عدم الحركة لغير حاجة وعدم الجري. نعم. وترك تعمد وطئ نجس، ولا يدوس يدعس على نجاسة عمدا، لكن لو دعس وتبين أنه والله نجاسة غصبا عنه على ما يضر هذا، المهم أنه لا يتعمد. نعم. ولو يابسا وإن عم الطريق، ولو كانت النجاسة يابسا، نقول قد يقال انه لا نجاسة بين اليابسين، هذا انه ما يجب غسله، لكن واحد يضع رجله على النجس ولو كان يابس ما تصح صلاته. ولو عمت النجاسة الطريق، يعني ولو كان النجاسة كثيرة ما يعفى عنها. نعم. ولا يضر وطء يابس خطأ، لا يضر وطء نجس يابس خطأ، مو عمدا، عمدا لا يجوز، الذي يضر هو العمد، العمد يضر، لو وطأ نجاسة عمدا يضر، لكن خطأ لا يضر، بس بشرط أن تكون النجاسة التي يدوسها خطأ لا، أو التي لا تضر أن تكون يابسة، لكن لو كانت رطبة يعني دعس على زبل أو غائط ورطب يعني لا هذا يضر ولو كان خطأ، فتبطل الصلاة ويروح يغسل قدميه أو يخلع نعله ويصلي من جديد، يصلي من جديد. نعم. ولا يكلف ماش التحفظ عنه، يعني ما نقول للذي، طبعا هو هذا الكلام بالنسبة للراكب ما راح يدعس لأنه راكب على النجاسة، لكن الماشي هو متى يدوس على النجاسة أو لا يدوس؟ إذا كان ماشيا، وقلنا إذا كان ماشيا ينبغي أن يتحرز عن أن يدوس على نجاسة ولو كانت يابسة، وتعمد ذلك يبطل الصلاة، وإذا كانت رطبة تبطل الصلاة أيضا سواء كان تعمد أو لم يتعمد. إيه طيب، يعني إحنا مع ذلك لا نقول له دير بالك تحفظ وأنت ماشي، تحفظ لا تدوس على نجاسة، لا احنا ما نقول، لكن لو دست على نجاسة إن كان عمدا بطلت الصلاة، إن كان خطأ ما تدري عنها ما يضر خلاص. نعم. ويجب الاستقبال في النفل لراكب سفينة غير من لاحق، ويجب الاستقبال على راكب السفينة في البحر إذا أراد أن يصلي سواء كانت فريضة أو نافلة، حتى النافلة حتى الفريضة راكب السفينة، لأنه بإمكانه أن يستقبل القبلة، السفينة واسعة فينحرف إلى جهة القبلة ويحل، لكن هذا الملاح الذي هو سائق السفينة، الملاح مقيد يعني بظروف السير، ما يقدر يترك السفينة يترك المجذاب أو يترك المكينة ويحرم باتجاه القبلة، لأنه هذا يؤدي إلى انحراف السفينة إلى غير الجهة التي يقصدها. فالملاح مغتفر في حقه أنه إيش؟ أن يحرم حيث كان اتجاهه وإن لم يكن إلى القبلة. لكن غير الملاح لا، بإمكانه أن يستقبل القبلة، يحرم مستقبل القبلة. نعم. في النافلة يقاس عليها السيارة، لكن في الفريضة لا، لأنه في بالنسبة للفريضة ما يجوز يصلي في السيارة إلا في حالات خاصة، يعني يصلي الفريضة ولكن يعيد لندرتها، يعني مثلا هو في باص وصاحب الباص ما ينزل للصلاة، طلب منه ما نزل، قال ما راح أنزل، وحكم وقت الصلاة، إمكان يصلي على الكرسي الفريضة ويعيدها. ليش؟ لأنه الصلاة على الكرسي ما على في السيارة ما تصح عندنا، لازم يكون على الأرض مستقبل القبلة. لكن في بعض الحالات إذا كان ما يمكنه لأنه صاحب السيارة مقيد ما يقف، فيصلي الفريضة هذه فريضة ويعيدهما. أما بالنسبة للسفينة لا، بإمكانه يستقبل هذا، يستطيع يستقبل ويستطيع، حتى إذا انحرفت السفينة إلى غير القبلة هو ينحرف إلى القبلة، القبلة بهذا الاتجاه، وأحرمت السفينة انحرفت هو ينحرف إلى القبلة، إمكانه أن يبقى على القبلة حتى لو انحرفت يعني السفينة. لكن السيارة غير، السيارة ما يستطيع يصلي قائم ويتم ركوعه وسجوده إلا بالإيمان لأنه على الكرسي. فلذلك لا تصح الصلاة في السيارة على الكرسي عند الشافعية، وإذا اضطر الإنسان ربما يضطر تصح ويقضي لندرة هذا العذر. نعم. الطيارة إذا كان يتم قائم الركوع والسجود لا يجب عليه القضاء، لكن على الكرسي يجب عليه القضاء. نعم. قائد الطيارة قائد الطيارة مثل قائد السفينة. واعلم أنه يشترط أيضا لصحة الصلاة العلم بفرضية الصلاة، هذا شرط آخر وهو ما يعبر عنه العلم بفرضيتها، أي بفرضية الصلاة، وأيضا العلم بالفرائض أو الأركان الواجبة في الصلاة، يعني أن يعلم مثلا أن تكبيرة الإحرام، النية، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع، الاعتدال، السجود، الجلوس بين السجدتين، الطمأنينة، يعرف أن هذه أركان لا بد منها. وطبعا إذا كان يميز بين الركن والفرض هذا يكون أحسن، يعني فيعرف أن هناك سنن وهناك أبعاد وهناك فرائض. لكن قالوا أقل شيء لا يعتقد شيء من الواجبات أو من الأركان، يعني لأنه هذا سنة، يعني لا ينزل الركن إلى السنة، لكن لو شدد فرفع السنة إلى الفرض، كأن قال يعتقد أن الجلوس بين الجلوس الأول في التشهد فرض عنده، وجهت وجهي عنده فرض، القنوت عنده فرض، لا يضر هذا، يعني هو بالغ فرفع من منزلة مكانة السنة، لكن المهم أنه لا يحط من مكانة الركن أو الفريضة، أقل شيء هكذا. فلو جهل فرضية أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها لم تصح، كما في المجموع والروضة وتمييز فروضها. في بعض الناس يعني بعض الجهلة يعتقد أن الصلاة شيء من باب الكماليات في الإسلام، يقول أن المسلم يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لو صلى زين، ما صلى ما مشكلة، هكذا في بعض الجهلة هكذا يعتقد. لا، ثم قام صلى بهذا الاعتقاد وبهذه النية فصلاته باطل، لازم لابد أن يعتقد أن الصلاة فريضة على المسلم، الصلوات الخمس فريضة على المسلم. نعم. أو يعتقد أن الصلاة فريضة على المسلم بس يصلي هكذا تقليدا للناس، يركع معهم ويرفع معهم ويسجد، لكن ما يعرف ما يعرف كيف يصلي. في ناس ما يعرفون لأنه مو متعودين من الصغر، يجي بعد الكبر قال يقوم يصلي، إيه أصلي بس ما يعرف كيف يصلي، فملخبط. يا تطلع معه صحيح، هذا أيضا ما تصح صلاته بالكيفية. نعم. مستحي إذا جالس مع ناس. ها؟ استحب قام صلى معهم. حياء يعني. حياء يعني مستحب. إيه حياء، ولا بس هو إذا يعرف أن الصلاة فريضة ما عليه شيء. يوم تارك إذا كان يترك الصلاة أحيانا وأحيانا يصليها إذا حرج مثلا مع علمه أنه يعرف أن الصلاة فريضة، لا ما يبغى. نعم. إن اعتقد العامي أو العالم على الأوجه الكل فرضا صحت أو سنة فلا. إيه. والعلم بكيفيتها يعني الآتي، يعني إذا كان العام يعتقد أن كل فريضة، هذا ذكرنا، هذا يقول حتى العالم، العالم قال أنا يعني طبعا هذا في اجتهاده، يمكن في ناس تجتهد أن كل شيء في الصلاة فرض، مثل عند الحنابلة عندهم التسبيحات واجبة، يعني يأثم إذا تركها، وتسبيح سبحان رب العالمين سبحان رب، يعني معظم تقريبا ما في الصلاة عند الأحناف ويعني عند الحنابلة واجب إذا مو ركن، يعني عندهم أركان واجبات، يعني عندهم إذا لو ترك التسبيح عندهم يسجد للسهو. فيقول حتى العالم على الأوجه أقوى من قولين، يعني أنه لو اعتقد أن كلها فرض صلاة صحيح. بعدين قال على الأوجه العالم على الأوجه الكل فرضا صحت أو سنة فلا، أو اعتقد أن الكل سنة فلا تصح، أو أن بعض الفرائض أو الأركان سنة فلا تصح في الحالتين. نعم. إذا اعتقد أن جميع أعمال الصلاة سنة لا تصح، إذا اعتقد أن بعض الأركان سنة لا تصح. والعلم بكيفيتها الآتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى. هذا احنا استعجلنا العلم بكيفية، ذكرنا قبل شوي أنه لو كان لا يعرف كيف يركع وكيف يرفع كيف يسجد كيف، قلنا هذا أيضا الصلاة ما تصح، وذكر أنه سيأتي أنه لابد أنه ما يكفي أنه يعرف أن الصلاة فريضة، لابد أن يعرف كيف يصلي، يعني كيف يركع وكيف يسجد وكيف يطمئن وكيف. نعم. فصل في صفة الصلاة. أركان الصلاة هو ذكر الشروط، وعادة الشروط لابد منها أو من معرفتها قبل الصلاة، ذكر الشروط، الآن يتكلم عن صفة الصلاة. طبعا معروف أن الصلاة فيها أركان، ويذكر أنه كيف مثلا يركع كيف ينوي كيف يسجد، هذا كأنه يفصل تفصيلا. قال أركانها أي الصلاة، نعم، أركان الصلاة أي فروضها أربعة. يبين لنا أن الفرض والركن بمعنى، لا فرق بين الفرض والركن والواجب، حتى عند الشافعية ما الفرق بين الركن والفرض والواجب والمحتم والمكتوب، كلها بمعنى واحد، ألفاظ مترادفة. ما عندنا في الصلاة شيء اسمه واجب وشيء اسمه فرض أو ركن، لا، الواجب والفرض والركن في الصلاة بمعنى واحد عند الشافعية. في بعض المذاهب يفرقون بين الواجب والفرض، هذا ما نشوفه. نعم. تطرق كتب الفقه ماذا يعني بالفرض والركن والواجب بالكتب الشافعية؟ بمعنى كله لابد شيء لابد يتوقف عليه صحة الصلاة أو صحة صحة الزكاة أو صحة الصوم، كلها نفسه. نعم. بالحج، إيه بالحج في العمرة في فرق بين الواجب والركن. طيب. أربعة عشر بجعل الطمأنينة في محلها ركنا واحدا. ركنا واحدا، يعني هم هكذا يعني في العدد يختلفون كل واحد على اعتباره، مثلا في أبو شجاع يقول 17 ركنا، يزيد الخروج من الصلاة ويزيد الأركاء الطمأنينة في محلها، لأن عندنا الطمأنينة واجبة في الركوع في الاعتدال وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين، هاي أربع مكانات واجبة فيها الطمأنينة. يعني هي الطمأنينة فرض، فمنهم من يقول فالطمأنينة يعدها في الركوع، الطمأنينة في الاعتدال هاي اثنين، يجعل الطمأنينة في السجود هاي يجعل ثلاث، يجعل الطمأنينة بين السجدتين أربعة، هكذا يعني. وطبعا ولذلك يصير 17 نية الخروج من الصلاة، ومنهاج اعتبرها 13 لأنه قال نية الطمأنينة في الأربعة أربعة يمكن هاي ركن واحد، والطمأنينة في الأماكن التي تشترط فيها يجعلها ركن واحد، وهنا جعلها 14. نعم. أحدها نية وهي القصد بالقلب لخبر إنما الأعمال بالنيات، هذا دليل على وجوب النية، والنية واجبة في كل عبادة سواء كانت عبادة فريضة أو سنة، والنية لغة القصد وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، ما يكفي مجرد القصد قبل الفعل بمدة طويلة، قل مثلا أنا رايح للصلاة ينوي من البيت ويجي يمشي شي 10 دقائق حتى يصل المسجد، يقول أنا نويت في البيت، هاي ما تكفي عند الشافعية. النية لابد منها عند إرادة الصلاة، يعني عند قبيل التكبيرة، هذا هو المشهور في المذهب أنها مقارنة للتكبير، سيأتي الكلام على المقارنة عرفا حقيقة. في بعض الشافعية القفار رحمه الله قال يكفي النية أن تكون قبل الفعل بمدة قليلة جدا، يعني فعلى رأيه أنه إذا واحد داخل في المسجد وشاف الصلاة قائمة ونوى الصلاة هو داخل على بينما عد الحالة في الصف ونسي يعني، بس ولما دخل على رأيه هذه تكفي، لأنه يقول المكان الزمن قريب، لكن طبعا هذا ضعيف عند الشافعية، رأي القفال هنا ضعيف. نعم. إذن فيجب فيها أي النية قصد فعلها أي الصلاة لتتميز عن بقية الأفعال، في نية الفرض أن يقصد الفعل وأن ينوي الفرضية أنها فرض وأن يعينها، القصد والتعيين والفرضية عندكم في حاشية الإعانة، يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرض، إذا كان الفعل فرضا مثلا صلاة مفروضة أو صياما أو زكاة مفروضة لابد أن يتعرف، أن يقول فرض الصلاة، فرض زكاة مالي، ينوي أصوم غدا عن فرض رمضان، هكذا. ليش يتميز؟ لأن الصلاة منها ما هو سنة ومنها ما هو فرض، والقصد من النية التمييز، تمييز العبادة عن غيرها وتمييز رتب العبادات فيما بينها، مثلا نية الصلاة يعني نويت أصلي، يعني مو أعمل شيء غير الصلاة، يعني هاي يميز، مثلا واحد ينوي فرض الوضوء لأن غسل الوجه قد يكون للتبرد وقد يكون للتنظف وقد يكون للعبادة للوضوء، فينوي فرض الوضوء، هذه النية تميز العبادة عن غيرها، وكذلك الغسل، كذلك النية شرعت لتميز مراتب العبادات عن بعضها، لأن الصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو نافلة، فكيف نميز بين ركعتي الصبح مثلا النافلة والفريضة؟ بالنية، ينوي سنة الصبح أو ينوي فرض، لأنه هاي ركعتان وهاي ركعتان. نعم. إذن ينوي في الفرض الفرض والتعيين القصد، القصد يعني أصلي، أنه يصلي، والفرضية أنه فرض يصلي فرض، والتعيين أنها ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء. والتعيين سيأتي أنه لا، التعيين لا بد منه في كل صلاة لها سبب أو وقت معين، مثلا الضحى لا بد من التعيين يصلي الضحى، وتر لا بد أن يقول الوتر، سنة الظهر قبلية أو بعدية لا بد أن يعين أنها قبلية أو بعدية. وتعيينها من ظهر أو غيره لتتميز عن غيرها، فلا يكفي نية فرض الوقت. يقول أصلي فرض الوقت في أي وقت، لأن الوقت هذا صالح لأن تصلي به فريضة، وصالح لأن تصلي أيضا قضاء، فلا بد أن تحدد. ولو كانت الصلاة المفعولة نفلا غير مطلق كالرواتب والسنن المؤقتة أو ذات السبب فيجب فيها التعيين بالإضافة إلى ما يعينه. التعيين ليس فقط فرضا في الفرض، تعيين النية ليس مطلوبا في الفريضة فقط، بل حتى في النوافل التي لها سبب والمؤقتة التي لها وقت معين، يعني يخرج بس النوافل المطلقة ما تحتاج إلى تعيين، يعني واحد يريد أن يتطوع هكذا لا سنة يعني وقت ولا ضحى ولا وتر ولا تراويح، يعني فيكفي أن يقول أصلي لله الله أكبر، هذا النفل المتطوع به. لكن إذا كان له سبب تحية مسجد أو سنة وضوء أو غير ذلك، يعني لا بد من تعيين سنة الضحى، سنة الظهر، سنة الوتر، لا بد من التعيين، يعني يبين لنا أن التعيين ليس واجبا في الفرض فقط، حتى في النافلة المؤقتة والتي لها سبب أيضا واجب. بس الفرق بين الفريضة والنافلة المؤقتة أو التي لها سبب أن هذه فرض، يقول بالنسبة للنية في الفريضة يقول فرض كذا، يذكر أنها فرض، والنافلة ما يقول فرض طبعا، يقول مثلا سنة كذا، سنة الظهر، سنة الوتر مثلا، تعيين فقط. طيب كسنة الظهر القبلية أو البعدية. نعم. وإن لم يؤخر القبلية، يعني حتى لو القبلية صلاها قبل الوقت يصلي، ينوي القبلية، يقول أصلي ركعتين سنة، طبعا في قلبه يعني أن التلفظ مو واجب، التلفظ سيأتي أنه مستحب فقط وليس بواجب، لكن يعني بقلبه ينوي أنه يصلي سنة الظهر القبلية، مع أنه يصليها قبل الظهر، يعني لا يقول قائل أنه هذا تحصيل حاصل، يعني هو راح يصليها قبلية، لا ينوي، لا يعني سواء صلاها قبل الفريضة أو أخرها بعد الفريضة، مرات واحد ما يمدأ يصلي سنة الظهر القبلية قبل الفريضة، فيجي مثلا متأخر فينوي الفريضة وبعدين يقوم يصلي القبلية والبعدية، فيتعرض لذلك، يقول مثل قبلية وبعدية، ولو صلاها قبل الفريضة أيضا يقول قبلية. نعم. طيب. نعم. ومثلها كل صلاة لها سنة قبلها وسنة بعدها، يعني حتى مثلا عندنا العشاء، العشاء مو في سنة قبلها وبعدها، المغرب في سنة قبلها وبعدها، لأنه في سنة قبلية قبل المغرب والعشاء وإن كانت غير مؤكدة، لكن في، ما دام أنها مشروعة إذا تنوي أنها قبلية وإن كانت غير مؤكدة، فتقول صلت مثلا في قلبك أنك تنوي أنك تصلي ركعتين سنة المغرب القبلية أو العشاء القبلية، لكن الصلاة التي ليس لها إلا قبلية كالصبح ما يجب أن تقول أصلي ركعتين سنة الصبح القبلية، لأنه ما في بعدية حتى تقول قبلية، وكذلك العصر مثلا ما يحتاج أن تقول قبلية لأنه ما أكو بعدية، أما الصلاة الوقت الذي له قبلية وبعدية تنوي قبلية وإن لم تكن مؤكدة القبلية كالعشاء مثلا والمغرب، نعم. وكعيد الأضحى أو الأكبر أو الفطر أو كذلك العيد، العيد مو عندنا عيدين، بماذا نفرق بين عيد الفطر وبين عيد الأضحى؟ نقول عيد الفطر فطر، عيد الأضحى أضحى، مع أنه في بعد رمضان مباشرة يعني أول شوال ما في عيد أضحى، ومع ذلك لأنه ما دام أنه في عيدين تقول عيد الفطر، وفي الأضحى تقول الأضحى. نعم. فلا يكفي صلاة العيد فقط بدون أن تقول العيد الفطر أو الأضحى، لا بد أن تقول فرق عيد الفطر أو الأضحى. نعم. والوتر سواء الواحدة والوتر كذلك عليها. الوتر كذلك تقول أصلي ركعة الوتر إذا كانت وحدة، ثلاثة مثلا أصلي ثلاث ركعات الوتر، تصليها مرة واحدة، تصليها ركعتين تقول أصلي ركعتين من الوتر أو سنة الوتر، ثم تقوم تقول أصلي ركعة الوتر. وما في عندنا بالمناسبة شو اسمه هذا يقول الشفع، صلي ركعتين الشفع، ما في شفع، ما في الصلاة اسمها شفع، هاي اسمها وتر. طيب سنة المغرب سنة الظهر أيضا شفع، يعني الشفع هو ضد الوتر، بس احنا عندنا صلاة وتر ما عندنا صلاة شفع. فالركعتين تنوي بهما حتى لو صليت 11 ركعة، لأنه وارد أنه عند الشافعية أكثر الوتر 11 وفي رواية 13 لكن رواية 11 أقوى، كل ركعتين تنوي بهما سنة الوتر أو من الوتر من الوتر من الوتر، إذا ختمت تقول مثلا أصلي ختام الوتر أو خاتمة الوتر تقولها أو الخاتمة للوتر. نعم. طيب. ويكفي نية الوتر من غير عدد وتحمل يعني على ما يريده على الأوجه. أنت لو صليت نويت الوتر ولم تقل ركعتين أو ثلاث مو لازم أن تحدد، يعني أنت إذا تريد تصلي ركعة صليها ركعة، تريد ثلاث صليها ثلاث، تناوي ثلاث ثلاث، ناوي واحدة واحدة، ناوي خمسة صلي خمسة. وتحمل على ما يريده على الأوجه، ولا يكفي فيه نية سنة العشاء أو راتبتها والتراويح والضحى وكاستسقاء وكسوف شمس أو قمر. أما النفل المطلق قال ولا يكفي فيها، نعم ولا يكفي فيه عفوا فيه نية سنة العشاء أو راتبتها والتراويح والضحى وكاستسقاء وكسوف شمس أو قمر. ولا يكفي فيها نية الشيخ علي فيه نفسه لا لا المعنى ولا يكفي فيه الوتر، أي في الوتر ولا يكفي يعني احنا قلنا ينوي الوتر ويكمل على ما يريد من غير عدد، ويحمل على ينوي الوتر ويحمل على. ولا يكفي فيه في نية الوتر سنة العشاء، يعني أيوة يعني ينوي سنة العشاء مع الوتر أو ينوي سنة العشاء أو راتبتها عوضا عن الوتر، لأنه عادة الوتر يفعل بعد العشاء، يعني أن هذا لا يغني عن هاي، لا سنة العشاء تغني عن نية الوتر ولا نية الوتر تغني عن نية العشاء، وإن كانت هذه وهذه تفعلان بعد الفريضة. نعم. قال هذا بالنسبة للنفل المؤقت الذي له وقت أو سبب معين. نجي على النفل المطلق، قال ويكفي. أما النفل المطلق فلا يجب فيه تعيين، بل يكفي فيه نية فعل الصلاة. صلي وصلي لله، ما واجب عليك أن تقول متطوعا أو متنفلا نفلا مطلقا أو تهجدا أو قيام ليل، لا مو واجب، صلي ركعتين لله وصلي أربع ركعات لله تعالى عادي يجوز، لكن لو قلت مثلا صلي ركعتين سنة قيام الليل أو سنة التهجد مثلا ما في مانع. نعم. كما في ركعتي التحية والوضوء والاستخارة وكذا صلاة الأوابين كذلك بالنسبة لركعتي الوضوء، ركعتي الوضوء يعني إذا واحد توضأ يصلي ركعتين، هل يجب أن يقول صلي ركعتين سنة الوضوء؟ قال لا يجب، يعني لو صلى ركعتين لأنه هو مطلوب من الشخص إذا توضأ أن يصلي ركعتين وقد أدى ما، لكن لو زاد لو قال سنة الوضوء فلا بأس. وإن كان الغزالي رحمة الله عليه في الإحياء خالف قال لا ما يقول سنة الوضوء، لكن هو الراجح أنه يقول يعني لا بأس أن يقول سنة الوضوء. طيب بغير سنة الوضوء إيش قال؟ والاستخارة وكذا صلاة كذلك الموضوع. كذلك الاستخارة مو شرط، إذا واحد أراد أن يصلي استخارة يجوز أن يصلي ركعتين حتى لو لم يقل أصلي سنة الاستخارة، ولكن لو قال ما في زين ما في شيء ويأتي بالدعاء، المهم أنه يأتي بالدعاء عقب ركعتين يصليهما لله غير الفريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين من غير الفريضة. كذلك لو قال بالنسبة لتحية المسجد، واحد دخل المسجد مطلوب منه إيش؟ أن يصلي ركعتين، هل يشترط أن يقول نويت أصلي ركعتين سنة تحية المسجد وإلا لا تبطل صلاته؟ لا، لأنه أتى بما عليه أنه صلى ركعتين، لكن لا بس أن يقول تحية المسجد لا بس ولا يجب. كذلك سنة الأوابين هي اللي بين المغرب والعشاء، طبعا سنة المغرب البعدية يقول سنة المغرب البعدية، حب يأتي بها صلاة الأوابين، يعني صلاة الأوابين أقلها ركعتان وأكثرها 20 ركعة، تفعل هذه بين المغرب والعشاء، وارد فيها أحاديث يعني وإن كان ضعيفة لكن في الفضائل، من صلى 6 ركعات بين المغرب والعشاء بني له بهن بيت في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي بسند غريب لكن في الفضائل ما عليه شيء، في أحاديث يعني ترغب في الصلاة ما بين يعني إحياء هذا الوقت بالصلاة إذا كان الإنسان ما هو منشغل يعني بقراءة علم أو نحوه، وعلى الأقل أن الإنسان يأتي بركعتين يأتي يعني لعله فيه فضل يعني فيها فضل بين المغرب والعشاء بين المغرب بعد سنة المغرب تتجاوز يقال والله أنه هذه وردت فيها، ولكن المشهور أنها صلاة الليل. نعم لا هي غير هذه، هم هنا منهم من سماها صلاة الغفلة صلاة الأوابين، مشتهر عند العوام الآن صلاة الأوابين، لكن هي اللي حين ترمى الصلاة هي محمولة على صلاة الضحى، صلاة الضحى. نعم. وكذا صلاة الأوابين على ما قاله شيخنا ابن زياد والعلامة السيوطي رحمهم الله تعالى، والذي جزم به شيخنا هذا رأي ابن زياد والسيوطي أن هذه الصلوات تحية المسجد وسنة الوضوء والاستخارة والأوابين لا تجب لها، لا يجب تعيينها تحديدها، يكفي فيها مجرد نية فعل الصلاة. هذا قال، والذي جزم به شيخنا يعني ابن حجر في الفتاوى، له كتاب الفتاوى 4 مجلدات غير التحفة وغيرها، أي نعم، أنه لا بد فيها من التعيين كالضحى. إذن هذا صار خلاف طبعا، والفتوى على ما قاله ابن حجر هو المعتمد، يعني يكون هو المعتمد أنه يعني، فلذلك ننويها احتياطا. نعم، وإن كان في قول أنه مو واجب النية مو واجب التعيين، لكن ابن حجر في الفتاوى قال لا، لابد من التعيين كسنة الضحى. نعم. وتجب نية فرض فيه، أي في الفرض ولو كفاية أو نذرا. إذا كانت الصلاة فريضة يعين، أي يجب أن يقول فرض الظهر أو العشاء، وإن كان فرض كفاية يقول فرض كفاية كصلاة الجنازة، وصلي فرض كفاية صلي فرض كفاية على هذا المتوفى. نعم. فيقول فرض كفاية. نعم. وإن كان الناوي صبيا ليتميز عن يعني نفسه، حتى الصبي الصغير اللي هو دون البلوغ، مع أن الصلاة مو فريضة عليه، بس يقول نويت فرض الفلان، مع أنه مو فرض عليه، لأنه ذكرنا قبل شوي أن القصد من النية تفصيل أو تفريق بين الفرض والنافلة. كيف يميز الصبي بين الفريضة والنافلة؟ لأنه كما يطالب بالفريضة يطالب بالنافلة، فيفرق بالنية، يقول نويت فرض الظهر مثلا والسنة الظهر، يقول سنة الظهر. شيخ مراد السنة على الجنازة، يقول نويت يصلي على الجنازة. النية لابد منها، مو صلاة وهي فرض كفاية. اي فينوي انه صلى فرض كفاية على هذا المتوفى او من حضر من اموال المسلمين، المتوفى او فلان او فلان او او إذا كان صلاة غائب، المهم أن يتعين للفرضية ولو فرض كفاية. المراد بسنة صلاة الأوابين هنا ما بين المغرب والعشاء بصلاة. كأصلي فرض الظهر مثلا أو فرض الجمعة، وإن أدرك الإمام في تشهدها. يعني حتى لو أدرك الإمام في تشهد الجمعة، لأنه طبعا هنا ما أدرك الجمعة، لأن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، وجد الإمام في التشهد راح يسلم، ينوي فرض الجمعة، بس إذا سلم الإمام جاء بالظهر صلى الظهر من غير على بناء على النية الأولى. وسن في النية إضافة إلى الله تعالى، ويستحب يعني مع الفريض مع نية القصد والتعيين والفرضية أن يقول لله تعالى وصلي فرض أربع ركعات، هذا شيء مستحب مو فرض، ولله تعالى مو فرض مستحب، ومستقبل الكعبة مو فرض مستحب، هذا من كمال النية، خروجا من خلاف من أوجب، من الذي أوجبها، في من أوجبها، حتى ذكر هذا في المنهاج، يعني أنه في بعضهم أوجب الإضافة إلى الله واستقبال نية استقبال. طيب. وليتحقق معنى الإخلاص، ما ذكر من أوجبها، وليتحقق وتأكيدا يعني مشان حق أنه يصلي لله، يعني مو لأجل شيء آخر. نعم. وتعرض لأداء أو قضاء، وأن يتعرض إذا هي أداء، طبعا هذه السنة، يعني يقول فرض العشاء مثلا حاضر أو أداء. نعم. ولكن مو واجب عليه يقول أداء، لكن القضاء يجب أن يقول قضاء حتى يتميز بين القضاء من الحاضر، لكن إذا هو صح صلاة الوقت مو لازم يقول حاضر، لأنه هو رأى قام يصليها حاضر، ما تلتبس بغيره. نعم. ولا يجب ذكر هذا، يستحب ذكر هذه الأشياء ولا يجب. نعم. وإن كان عليه فائتة مماثلة للمؤدات خلافا لما اعتمده الأجر، وإن كان عليه فائتة مثل هذه، مثلا صلى العشاء ولا يقول حاضر، وإن كان على صلاة العشاء قضاء، لأنه هذا حاله يفرق بين القضاء، يعني واحد جالس في المسجد وينتظر إقامة الصلاة وأقام الصلاة صلى الظهر، ما نقول له أنوي أنها أداء، لأنه هو قاعد يصلي أداء، يعني حاله هكذا، هذا مقتضى الحال. وإن كان عليه صلاة ظهر بذمته مو واجب عليه يقول أداء حتى لا تلتبس بالقضاء، خلافا لما اعتمده الأذرعي. الأذرعي قال لا، إذا عليه فريضة بذمته مو قاضيها لا، يحدد أداء أو قضاء، لكن الأصح لا، مو مثل ما قال الأذرعي. نعم. والأصح صحة الأداء بنية القضاء وعكسه، للعالم اللي يعرف مثلا يقول هو معنى الأداء والقضاء في اللغة بمعنى. تقول أديت الدين وقضيته، أليس كذلك؟ قضيت الدين الذي عليه أو أديت الدين الذي عليه، يجوز. فيجوز أن تقول قضاء الحاضرة بمعنى أقضي الذي علي، يعني لأنه هذا فرض علي أقضيه، بس كنت عالم بمعنى اللغة يعني بها. وتقول عن القضاء أن عليك فرض الظهر قضاء البارحة، فتقول أصلي قضاء صلاة الظهر أربع ركعات قضاء بمعنى أداء يعني أؤديه لأنه في ذمتي. إذا كان يفرق بأنه ما في مانع، لكن بالنسبة للعامة اللي ما يعرف يظن أن القضاء هي الفائت والأداء هو الحاضر، ما إذا غلط ما يصح منه ذلك، غير العالم يعني، غير العارف بمعنى بالمعنى. نعم. وإن عذر بنحو غيم وإلا بطلت. وكذلك إذا عذر بنحو غيم، يعني قام ما يعرف أنه صلاة الصبح يعني طلعت الشمس ولا ما طلعت الشمس، فقال أصلي ركعتين أظن أن الشمس طالعة قضاء، فتبين أنها بعدين أنه ما هو طالع الشمس ما يضر، أو بالعكس قال أداء فتبين أن الشمس طالعة لا يضر، هذا معذور الصبح أو غيرها من الأوقات يعني. نعم. وإلا بطلت قطعا لتلاعبه وتعرض لاستقبال وعدد ركعات. هذا يستحب أيضا كما تستحب الإضافة إلى الله تعالى، يستحب التعرض لاستقبال مستقبلا الكعبة، مستحب هذا ولا يجب للخروج من خيمن. أيضا في بعض العلماء أوجب ذلك خروجا من خلافه من أوجب التعرض له، نستحبه. نعم. وسن نطق بمنوي قبل التكبير، ويسن النطق بالمنوي. الآن ذكر حكم النطق بالنية، مثل نويت أصلي، هذا ليس بواجب ولا شرط، وإنما يستحب. ولما نقول سنة يعني مو معنى السنة يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نويت أصلي الوقت الفلاني، لأن السنة عند الفقهاء ما يقابل الفريضة، لأن الحكم المخاطب بفعله الإنسان إما أن يكون واجبا أو مسنونا، فالسنة هنا يعني بمعنى أنها ليست فريضة ولكن سنة، يعني ما يقابل الواجب، أنه يعني يسن أن يقول نويت أو يقول أصلي فرض الظهر كذا، والمقصود منها من ذلك مساعدة اللسان القلب، لأنه لأن مشان يأكد يعزم ويجزم النية، وحتى يكون مساعد للجزم والعزم يتكلم. وتشوف أنه بعض الناس يقول مثلا هو قاعد بين الجماعة يقول والله بدي أعمل كذا، أريد أسوي كذا، طيب هو ما حد سأله أنه بس، لكن خطر بباله فتكلم به من باب التأكيد أنه راح يسوي أشياء، أقوم أسوي عمل كذا، فهو يأكد مثلا أصلي فريضة الظهر مثلا هكذا من باب التأكيد، لا بأس يعني ويستحب يعني، لأنه ما دام إعانة على تمام الواجب فلا بأس به. نعم. وخروجا من خلاف من أوجبه. ولو شك وجوب ما عند الشافعية مو واجب، ما في عندنا تلفظ بها، حتى اللي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بها، مثل ورد أنه تلفظ بنية الحج، قال لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا شيء، تلفظ به، ومع ذلك لا نوجب التلفظ، إنما نقول مستحب حتى فيما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو شك هل أتى بكمال النية أو لا، أو هل نوى ظهرا أو عصرا، فإن ذكر بعد طول زمان أو بعد إتيانه بركن ولو قوليا كالقراءة بطلت صلاته أو قبلهما فلا. الشك في النية الأصل أنه مبطل، نوى ولا ما نوى هذا مبطل حتى لو سلم من الصلاة، لكن أحيانا الإنسان يحصل له تردد أو شك أنه إيش نوى، قال هل إيش؟ هل أتى بكمال النية؟ هل هو يعرف أنه نوى بس كانت نيته كاملة ولا ناقصة ولا لخبط في النية، يعني أنه نوى ظهر ولا عصر؟ هذا كثيرا ما يخطر ببال الإنسان. هنا قال إذا تذكر عن قرب، يعني قبل أن يأتي بركن، سواء كان الركن قولي مثل الفاتحة أو فعلي مثل الركوع، لأنه قد يتردد بعد الفاتحة وقبل الركوع. إن تذكر أنه لا نوى نية صحيحة سليمة، وأنه نوى مثلا الفرض الذي هو فيه، لا يضر، يعني الصلاة صحيحة ويستمر عليها، لكنه يسجد للسهو لأنه مرت عليه فترة ولو قصيرة كان متردد في انعقاد الصلاة أو عدم انعقاد الصلاة. أما إذا طال التردد أو الشك بحيث قرأ الفاتحة نعم ثم تذكر أنه لا كان نيته سليمة صحيحة، أو تردد بعد الفاتحة ولكنه ركع بعد الركوع تذكر لا نيته يعني صلاته باطلة، يعني هذا زمن طويل يؤثر، يعني فيجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد، ينوي من جديد. نعم شيخ، نحن إذا شك كمال نية تبطل؟ إذا استمر طول نعم، إذا طول إذا ما تذكر تبطل، بس إذا تذكر عن قرب ما تبطل. وثانية تكبير نقف عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ثانية الركن الثاني هو التكبير، تكبير الإحرام. إذا خالف قول نيته نويت نصلي الظهر لا يضر، إذا هو ناوي الظهر فلسانه قال العصر سبق لسان لا يضر.